لست بناس ليلة من رمضان مراتي، لست بناس ليلة من رمضان مراتي، إذ التهيت من سحوري فدخلت حجراتي، فلم يرعني غير صوت كمواء الهرات، إذ التهيت من سحوري فدخلت حجراتي، فلم يرعني غير صوت كمواء الهرات، وقد بادتني والتقت نظرتها ونظرتي، أعدى رماد لحظها مثل بصيص الجمرة، وقد بادت لي والتقت نظرتها ونظرتي، أعدى رماد لحظها مثل بصيص الجمرة، لم أجزها بشرات عن غضب وشراتي، لم أجزها بشرات عن غضب وشراتي، ولا نسيت ضعفها ولا نسيت قدرتي، ولا نسيت ضعفها ولا نسيت قدرتي، ولا رأيت غير أم بالبنين برات، ولا رأيت غير أم بالبنين برات، أتيتها بشربات وجئتها بكسرتي، أتيتها بشربات وجئتها بكسرتي، زودتها الدفء وقربت لها مدفاتي، زودتها الدفء وقربت لها مدفاتي، وقلت لا بأس على طفلك يا صاحبتي، وقلت لا بأس على طفلك يا صاحبتي، أنت وأولادك حتى يكبروا في ذمتي، أنت وأولادك حتى يكبروا في ذمتي، أنت وأولادك حتى يكبروا في ذمتي.